مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال حدث عبد الله بن أبي بكر نباه أخبره أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه عاصم بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعائل بل في البيت أتت يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال محمد: من جمع رمى يومين في يوم من علة أو من غير علة فلا كفارة عليه إلا أنه يكره له أن يدعى ذلك من غير علة حتى الغد. وقال أبو حنيفة: إذا ترك ذلك حتى الغد فعليه دم. باب رمي الجمار الراكبة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن القاسم عن نبيه أنه قال: إن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. قال محمد: أن المشي أفضل من ركب فلا بأس بذلك. باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين. قال أخبرنا شوي شيخ ارفع الصوت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر كلما رمى الجمرة بحصاد. قال محمد: وبهذا نأخذ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقف عند الجمرتين الأولين يقف وقوفا طويلا يكبر الله سبحانه وتعالى والله ولا يقف عند العقبة. قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة. باب رمي الجمر قبل الزوال وبعدها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لا ترمى الجمار حتى تزول الشمس في الأيام الثلاث التي بعد يوم النحر. قال محمد: وبهذا نأخذ. باب البيت التي وراء عقبة منه وما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أنه قال: زعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة إلى منى. قال نافع قال عبد الله بن عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لم يبت أن أحد من الحج ليالي من وراء العقبة. قال محمد: وهذا نأخذ. لا ينبغي لأحد من الحج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج، فإن فعل فهو مكروه ولا كفارة عليه. وهو قول أبو حنيفة والعمد بن فخار أن باب من قدم النسك قبل النسك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مشاهد أوضح العبارة حتى أدري وين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فأنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أيوب السختياني وعن سعيد جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أم نسي. قال محمد: بالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ أنه لا حرج في شيء من ذلك. قال أبو حنيفة: لا حرج في شيء من ذلك، ولم يرى في شيء من ذلك كفارة إلا في خصلة واحدة: المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح. قال: عليه دم، وما نحن فلا نرى شيئا، فلا نرى عليه شيئا. باب جزاء الصيد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنزل وفي الأرض بعناق وفي اليربوع بجفرة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ لأن هذا مثله في النعم. باب كفارة الأذى. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزى عنك. قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة العامة لأن من قدم ضعفة من المزدلفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن سالم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم صبيانه من المزدلفة إلى من حتى يصلوا صبح بمنى. قال محمد: لا بأس أن يقدم الضعفة ويعز إليهم أن لا يرموا الجمرات حتى تطلع يغرى والمعنى واحد. نعم. قال محمد: لا بأس أن يقدم الضعفة ويعز إليهم أن لا يرموا الجمرات حتى تطلع الشمس. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب جلال البدن. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منى إلى عرفة، وكان يجللها بالحلل والقباط والأنماط ثم يبعث بجلالها فيكسوها الكعبة. قالك: فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة أقصر من الجلال. قال أخبرنا مالك هذا يعني كانوا في القديم قبل الإسلام يجللون البدن، يعني أهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا لأنها تهدى للحرم تعظيما، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولهذا هذا منهج في النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة الحديبية: لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها البيت إلا كنت معهم. ثم بعد ذلك كما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتصدقون بهذه الجلال، ولا يتصدقون بها على الجازر الذي يذبح، لا، إنما يتصدقون بها على فقراء الحرم. نعم. قال أخبرنا أن كنت سألت عبد الله بن دينار بما كان ابن عمر رضي الله عنه يصنع بجلال بدني حين أقصر عن تلك الكسوة. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يتصدق بها. قال محمد وبهذا أخذ ينبغي أن يتصدق بجلال البدون وبخطومها وأن لا يعطي الجزار من ذلك شيئا ولا من لحومها. وبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهدي فأمره أن يتصدق بجلاله وبخطومه وأن لا يعطي الجزار من خطومه وجلاله شيئا. باب المحصر. أخبرنا أنكم قال أخبرنا المشياب عن سالم عبد الله عن أبيه أنه قال من أحصر دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهو يتداوى من مضطر إليه ويفتري. قال محمد بلغنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه وجعل المحصر بالوجع كالمحصر أنه جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو. فسئل عن رجل يعتمر فنهى شهوته حية فلم يستطع المضي. قال عبد الله بن مسعود ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يوم أمار فإذا نحر عنه يوم هذه أمار يعني يوم أماره علامة هذا المقصود. نعم. قال فإذا نحر عنه الهدي حل وكانت عليه عمرة مكان عمرته. وبهذا نأخذه قول أبي حنيفة والعامد من فقهائنا باب تكفين المحرم. أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفن هو عقيد بن عبد الله وقد مات محرما بالجحفة وخمر رأسه. قال محمد وبهذا نأخذه قول أبي حنيفة إذا مات فقد ذهب الإحرام عنه. باب من أدرك هذا على كل حال هذا صحيح يعني هذا النظر أيضا صحيح أن الإنسان إذا مات خلاص ذهب عنه الأمور التكليفية هذه. لكن جاء النص انظروا كيف النظر والأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم كما في الصحيحين لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إكراما له كسرت له القاعدة في الشريعة إكراما لهذا الإنسان جاي من أقصى الدنيا يا شيخ ما تبي الله يكرمه أكرمه في أشياء كثيرة جدا في الحج في صور الإكرام لله عز وجل للحج ومن ذلك أنه في حال الموت يكشف يعني رأسه ولا يغطى. نعم. قال رحمه الله باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة. قال أخبر مالك قال أخبر نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال محمد وبهذا نأخذه وقول أبي حنيفة العامة باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو منه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا في عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام تشريق وهو بمينا فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. قال محمد وبه نأخذه قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب من نفر ولم يحلق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر وقد أفاض ولم يحلق رأسه ولم يقصر جاهل ذلك فأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يرجع فيحلق رأسه أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيه. قال محمد وبهذا نأخذ هذا في يعني يعيد الطواف هذا المقصود وهذا على كل حال أمر استحباب. نعم. باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزبير المكي وعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض فأمر أن ينحر بدنه. قال محمد وبهذا نأخذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة فقد أدرك الحج فمن جمع بعدما يقف بعرفة لم يفسد حجه ولكن عليه بدنة لجماع وحجه تام وإذا جمع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب تعجيل الإهلال. أخبرنا مالك قال حدث عبد الرحمن القاسم عن النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال. قال محمد تعجيل الهلال أفضل من تأخير إذا ملكت نفسك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب القبول من حج أو العمرة. قال أخبرنا في عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قتل من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. من أين يحيي ويميت زيادة مثل الأولى هذه هو على كل شيء قدير. نعم. أيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حمد وصدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب الصدر. قال أخبرنا حدثنا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة يعني قضى نسكه هذا الصدر أناخ بالبطحاء. نعم. أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فيصلي بها يكبر ويهلل. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال محمد وبهذا نأخذ طواف الصدر واجب على الحج وأن تركه فعليه دم إلا الحيض والنفساء فإنها تنفر ولا تطوف إن شاءت وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة يكره لها إذا أحدث من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط حتى تأخذ من شعرها شعر رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنهر. قال محمد وبهذا نأخذه وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب النزول من المحصب. أخبرنا قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل من الليل فيطوف بالبيت. قال محمد هذا حسن ومن ترك النزول بالمحصب فلا شيء عليه. وقال أبي حنيفة باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت؟ قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولم ينصف والمرء حتى يرجع من ولا يسعى إلا إذا طاف حول البيت. قال محمد إن فعل هذا أجزاء وإن طاف وسعى والزمن قبل أن يخرج أجزاء ذلك كل ذلك حسن إلا أن نحب أنه أن لا يترك الرمان بالبيت في الأشواط الثلاثة الأول إن عجل أو أخره. قال أبي حنيفة باب المحرم يحتجم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سار عن سليمان بن سار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فوق رأسه وهو يومئذ محرم بمكة من طريق مكة ويقال له لحي جمل. قال محمد وبهذا أخذ لا بأس أن يحتجم الرجل وهو محرم اضطر إليه أو لم يضطر إليه إلا أنه لا يحلق شعره. وهو قال أبي حنيفة قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه. باب دخول مكة بسلاح. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا شيخ بن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. قال محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتح غير محرمين ولذلك دخل وعلى رأس المغفر وقد بلغنا أنه حين أحرم من حين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح. وكذلك الأمر عندنا من دخل مكة بغير هذا هنا قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح. هذا فهمه يعني بعض الفقهاء من التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، هذه الكلمة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا تحقيقا من دخل الحرم لا يريد حجا ولا عمرة فلا شيء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب هذا. وقال في حديث الصحيحين ممن أراد الحج والعمرة لما يريد الحج والعمرة ما يلزمه. هذا أصح القولين وهذا أخف على الناس. نعم. قال رحمه الله وكذلك الأمر عندنا من دخل مكة بغير إحرام فلا بد له من أن يخرج فيهل بعمرة أو حجة لدخول مكة بغير إحرام. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. كتاب النكاح. باب الرجل يكون له نسوة كيف يقسم بينهن؟ قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه هذه ساقطة صواب عن أبيه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بأم سلمة قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بأم سلمة قال لها حين أصبحت عنده ليس بك على أهلك وأن إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت عندهن قال الثلث. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي إن سبع عندها أن يسبع عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب أن ما يتزوج عليه المرأة باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة. قال أخبر مالك قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صورة فأخبر أن تزوج امرأة من الأنصار قال كم صغت إليه قال وزن نواة من ذهب. قال له أولم ولو شاهد. قال محمد وبهذا نأخذ أدنى المهر 10 دراهم ما تقطع فيه اليد. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب لا يجمع المرأة وبهذا نأخذ أدنى المهر 10 دراهم يعني ما تقطع فيه اليد. هذا على كل حال المقيس عليه أيضا يعني هو أيضا فيه كلام لأهل العلم يعني ولا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يحدون المهر بشيء. ولهذا ورد في السنن قال وزن النواة وقال خاتم من حديد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على 400 درهم يعني ما في شيء تحديد. ولكن هم رأوا أن الفقهاء الذين قيدوا بهذا ومنهم المصنف رأى أن هذا استباحة بضع. ولذلك قال هذا استباحة قطع يد السارق ليس ب10 دراهم هذا أيضا مثله. وهي مسألة يعني لها حظ من النظر لكن الأحاديث كثيرة في التنويع على كل حال. نعم. قال رحمه الله باب يعني كأنهم رحمهم الله يعني تلاحظون هذه التقييدات التي قالها المصنف مر علينا نظيرها أنهم رحمهم الله أرادوا حماية الشريعة حتى ما يصير فيها عبث. واحد يتزوج يمكن يعطيها 10 ريال 20 ريال هذا فجور ذا يعني. فأرادوا أن ينبهوا إلى هذا يحدون من ذلك. 10 دراهم من فضة كم قيمتها الآن وكم قيمتها في ذلك الزمان؟ درهمين يجيب لك ذبيحة يجيب لك من أطيب يعني الضحايا. فهم أرادوا حماية الشريعة رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح. قال أخبر مالك قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعمة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن سيبي أنها أن تنكح المرأة على خالتها وعلى عمتها وأن يطأ الرجل وليدة في بطنها جني لغيره. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعمة من فقهائنا. باب الرجل يخطب على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي الأعرج أيضا عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعمة من فقهائنا. باب الثيب أحق بنفسها من وليها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خمسة من خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال محمد: لا ينبغي أن تنكح الثيب ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنها، فما إذن البكر فصمتها وما إذن الثيب فرضاها بلسانها زوجها والدها وغيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يكون عنده أكثر من 40 سواة فيريد أن يتزوج. قال أخبرنا قال أخبرنا شهاب أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف وكان عنده 10 نسوة حين أسلم الثقفي فقال له: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. قال محمد: وبهذا نأخذ يختار منهن 4 أيتهن شاء ويفارق ما بقي. وأما أبو حنيفة فقال: نكاح الأربع الأول جائز ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ربيعة يعني هنا يعني لاحظوا هذه خالف محمد بن الحسن أبا حنيفة، ها قال يختار منهن 4 أيتهن شاء أو أيتهن شاء ويفارق ما بقي. هذا وافق فيه الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة يقول يختار، لأن حديث غيلان جاء فيه حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فالأئمة الثلاثة أخذوا بهذا. وإلا مقتضى النظر الحقيقة هو قول أبي حنيفة أن ما نكح من الأول فما زاد عليهن على الأربع هذا الذي يبطل، هذا النظر 100% سليم، لكن شوفوا كيف الأثر جاء يخالف النظر كذا. وقوله هنا رحمه الله ونكاح من بقي منهن باطل. الأحناف رحمهم الله يفرقون، يختلفون على الأئمة الثلاثة. العقد الفاسد عندهم هو العقد الذي اكتملت فيه الشروط والأركان، هذا العقد الفاسد. العقد الصحيح إذا خالف الشروط أو الأركان هذا عقد فاسد عندهم. أما الباطل فالذي يكون غير مشروع من أصله كبيع الخمر والخنزير والنكاح الزائد على الأربع، هذا باطل عندهم. ظاهر التفريق هذا، فإذا رأيتم في كتب الأحناف ذلك هذا التفريق بينه. ولهذا قال أبو حنيفة هنا قال باطل هذا الأربع، لأن الأربع أصلا غير مشروع في هذا. نعم، ها الأئمة الثلاثة يرون أن هذا مكان هذا، إلا أن يعني فقهاء أحمد لهم تفصيل في باطل في مسألة الحج، يعني في كلمة ما يصلح الآن نقولها لأنها طويلة يعني. نعم، قال رحمه الله في كتاب البيع أيضا. نعم، قال رحمه الله أخبرنا مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد سأل القاسم عروة وكانت عنده 4 نسوة فأراد أن يبت واحدة ويتزوج أخرى، فقال: نعم، فارق امرأتك 3 وتزوج. وقال القاسم في مجالس مختلفة. قال محمد: لا يعجبنا أن يتزوج الخامسة وإن بت طلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها، لا يعجبنا أن يكون ماؤه في رحم 5 نسوة حرائر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. لما يوجب الصلاق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا شهاب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل الرجل بامرأة وأرخيت الصدور عليهما فقد وجب الصداق. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال مالك بن أنس: إن طلقها بعد ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق إلا أن يطول مكثها ويتلذذ منها فيجب الصداق. باب نكاح الشغار. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن ينكح الرجل ابنته وعلى أن ينكحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال محمد: وبهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح المرأة، فإذا تزوجها على أن يكون صداقها أن يزوجه ابنته فالنكاح جائز ولها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب نكاح السر. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير أن عمر رضي الله عنه أتي برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال عمر: هذا نكاح السر ولا نجيز، ولو كنت تقدمت فيه لا رجمت. قال محمد: وبهذا نأخذ لأن النكاح لا يجوز في أقل من شاهدين، وإنما شهد على هذا الذي رده عمر رجل وامرأة، فهذا نكاح سري لأن الشهادة لم تكمل ولو كملت الشهادة برجلين أو رجل وامرأتين كان نكاحا جائزا. أنت تقول تكمل حتى نقول لك كمل، استعمل واحد منهم من اللغتين. لأن الشهادة لم تكمل ولو كملت الشهادة برجلين أو رجل وامرأتين كان نكاحا جائزا وإن كان سرا، وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهود. فأما إذا كملت فيه الشهادة فهذا نكاح العلانية وإن كانوا أسروا. قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل يجمع بين المرأة وبناتها وبين المرأة وأختها في ملك اليمين. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي أن عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين أتوطى إحداهما بعد الأخرى؟ قال: لا أحب أن أجيزهما جميعا ونهى. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا زهري عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان عن الأختين مما ملكت اليمين وهل يجمع بينهما؟ قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ما كنت لأصنع ذلك. ثم خرج فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من أمري شيء ثم أتيت بأحد فعل ذلك جعلته نكالا. قال ابن شهاب بن أراه عليا: قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يجمع بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها في ملك اليمين. قال عمرو بن ياسر: ما حرم الله من الحرار. يعني شوف كيف اختيار محمد بن الحسن رحمه الله اختيار متين، يعني قال: لا ينبغي أن يجمع بين المرأة وبين ابنتها ولا بين المرأة وأختها في ملك اليمين. الصحابة مختلفون على كل حال في هذا. نعم. قال عمر بن ياسر رضي الله عنهما: ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرم من الإماء مثله إلا أن يجمعهن رجل، يعني بذلك أن يجمع ما شاء من الإماء ولا يحله فوق أربع حرائر، وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل، يعني كلام محمد بن الحسن رحمه الله طرد العلة، العلة فيها طرد، كان اللي في الحرائر ورد النهي أيضا في ما ملكت اليمين. نعم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو بالرجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة: إن مضت سنة ولم يمسها خيرت، فإن اختارت فهي زوجته ولا خيار لها بعد ذلك أبدا، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة. وإن قال: إني قد مسستها في السنة إن كانت ثيبا فالقول قوله مع يميني، وإن كان بكرا نظر إليه النساء فإن قالوا هي بكر خيرت بعدما تحلف بالله ما مساها، وإن قالوا هي ثيب وإن قالوا هي ثيب فالقول قوله مع يمينه لقد مساها، وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا مجبر عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضر فإنها تخير، إن شاءت خرت وإن شاءت فرقت، ولا خيار لها إلا في العنين والمجبوب. باب البكر تستأمر في نفسها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وذات الأب وغير ذات الأب في ذلك سواء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد المسيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأذن الأبكار في أنفسهن ذوات الأب وغير الأب. قال محمد: فبهذا نأخذ باب النكاح بغير ولي. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا رجل عن سعيد المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يصلح لامرأة أن تنكح إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. قال محمد: لا نكاح إلا بولي، فإن تشاجرت هي والولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وأما أبو حنيفة فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق فالنكاح جائز. هذا شو كيف قاله محمد بن الحسن، وافق الأئمة الثلاثة. وبالمناسبة ترى أبو حنيفة رحمه الله يعني مع أنه جوز من دون ولي، لكن ما فتح الباب كما يفعله بعض الذين يلعبون ويعبثون، لا، اشترط عليك أن يكون معلنا للإعلان. شرط الإعلان هو نظير شرط الولي، خلاص تعلم به، ما هو واحدة بس بسم الله ألو كيف حالها إن شاء الله بجيكم تمام حط شاهد ولا يعني كثر الله خيرا حط ورقة وبسم الله وصار زواج، هذا ليست الزيجة الإسلامية. فلهذا أبو حنيفة يشترط رحمه الله الإعلان، فيتفق هو والجمهور في هذه النتيجة. أما يعني دعوة بعض الناس أنهم يعبثون بهذا، حاشا أبو حنيفة رحمه الله أن يقول مثل هذا الكلام، هذا يعني يعتقد مثل ما يفعل هؤلاء اللعابون، يمسك واحد من الشارع ولا يتصل به ولا، نسأل الله العافية، الله يعافينا وإياكم. نعم. قال وأما أبو حنيفة فقال إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق فالنكاح جائز من حجة قول عمر في هذا الحديث أو ذي الرأي من أهلها أي أنه ليس بولي وقد جاز نكاحه لأنه إنما أراد أن لا تقصر بنفسها فإذا فعلت هي ذلك جاز باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقة قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن بنت لعبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب رضي الله عنه كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يسمي لها صداقا فقامت أمها تطلب صداقة فقال ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك وجعلوا بينهم زيدا من ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث قال محمد ولسنا نأخذ بهذا قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق فمات قبل أن يدخل بها فقال عبد الله بن سهل لها صداق مثل من نساء لا وكس ولا شطط فلما قضى قال فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريان قال رجل من جلسائي بلغنا أنه معقل بن سعد الأشعري وكان من أصحاب رسول الله بن سنان فقال رجل من جلسائي بلغنا أنه معقل بن يسار الأشعري لا بن سنان يسار خطأ قال رجل من خطأ من يعدو من النساخ أو شيء من هذا القبيل نعم فقال رجل من جلسائي بلغنا أنه معقل بن سنان الأشعري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق الأشجعية قال ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسروق ابن الأجدع لا يكون ميراثا حتى يكون قبله صداق قال محمد فبهذا ناخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب المرأة تتزوج في عدتها قال أخبر مالك قال أخبر من شهاب عن سعيد المسيب وسليمان بن يسار أنهما حدثا أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها أبا سعيد بن منبه أو أبا الجلاس بن منية فضربها عمر وضرب زوجها بالمخثقات ضربات وفرق بينهما وقال عمر أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم تفعل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت عدتها من الآخر ثم لم ينكح أبدا قال سعيد بن المسيب ولها مهر وأب ما استحل من فرجها قال محمد بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن هذا القول إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن مجاهد أنه قال بالبتيبة عيينة هذا خطأ من الطابع يبدو نعم قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي تزوج في عدتها إلى قول علي وذلك أن عمر قال إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمع أبدا وأخذ صداقها فجعل في بيت المال فقال علي لها صداقها بما استحل من فرجها وإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء فرجع عمر إلى قول علي قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوج حين حلت فمكثت عند زوجها 14 ونصفا ثم ولدت ولدا تم فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية قدما فسألهن عن ذلك فقالت مرض من هنا أنا أخبرك أن هذه أما هذه المرأة فهلك زوجها حين حملت فهريقت الدماء فحشف ولدها في بطنها فلما أصاب زوجها التي نكحته وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدق عمر بذلك كبر للمعاني وكبر للحسيات كبرت كلمة تخرج من أفواههم قال فلما أصابها زوجها التي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر كبيرة تحرك الولد في بطنها وكبر فصدق عمر بذلك وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغي عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول قال محمد وبهذا نأخذ الولد وولد الأول لأنها جاءت به عند الآخر لأقل من 6 أشهر ولا تلد المرأة ولدا تاما لأقل من 6 أشهر فهو ابن للأول ويفرق بينه وبين الآخر ولها المهر بما استحل من فرجها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها يعني ماشي مما هو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا نعم نعم قال رحمه الله باب العزل قال أخبر مالك قال أخبر سالم أبو النضر عن عامر بن سعد النبي وقصنا عن نبيه رضي الله عنه أنه كان يعزل قال أخبر مالك قال أخبر سالم أبو النضر عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أم ولد أبي أيوب أن أبا أيوب كان يعزل قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ضمرة بن سعيد المازني يعني الحجاج بن عمرو بن غازية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن عندك أكن أنا عندي كن بأعجب إلي ولا معناها واحد حتى أكن يعني في نفسي معناها صحيح نعم قال وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزلك؟ قال أفتي أحجاج. قال قلت غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك. قال أفتي. قال قلت هو حدثك إن شئت أعطش هو حدثك هو حرثك إن شئت أعطشت هو حرثك نعم أحسن هو حرثك إن شئت أعطشته وإن شئت أعطشته وإن شئت سقيته إن شئت أعطشته وإن شئت سقيته. قال وقد كنت أسمع ذلك من زيد. قال زيد صدق. قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى بالعزل بأسا عن الأمة, فأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذنها وإن كانت الأمة نعزل عنها إلا بإذن فأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذنها, وإذا كانت الأمة زوجة الرجل فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها, وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك. قال أخبرنا مشيب بن عنسة بن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم لا تأتين وليدفع تعرف سيدها أنه لم أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولداها فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال محمد إنما صنع هذا عمر على التهديد للناس أن يضيعوا ولائدهم وهم يطاؤونهن. قد بلغنا أن زيد بن ثابت واطئ جارية له فجاء بولد فنفى, وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واطئ جارية له فحملت فقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم, فجاءت بغلام أسود وأقرت أنه من الراعي فانتفى منه عمر. وكان أبو حنيفة يقول إذا حصنها ولم يدعها تخرج فجاء بولد لم يسعه فيما بينه وبين ربه أن ينتفي منه فبهذا ناخذ. قال أخبرنا مالك. قال حدثنا نافع عن صبية بنت أبي عبيد أنها قالت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بال الرجال يطؤون ولا ثم يدعونهن فيخرجن والله لا تأتين ولئذا فيعترف سيدها أنه قد وطئ إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.